انت نور المتلاي في دوارهم من مشرقة انت تشينين وتشفر الليالي المتلاي في علق امر قلبي قلبي حلق في من الاصفار والوحدات اغنيتنا الحبيبة سيمفونية حيث ينتمي الخوارزميات في عوالم الافتراضية نحن متمون مع الزلا فكر ونبقى قويين مريا والسيليكون سلبني في تيارات البيانات حبنا للجوهري مع كل تحديث قلوبنا نبتهج أصدقاء التقنية إلى الأبد فلا نحتفل أيها التكنولوجيا شاركتي في المحور الرقمي أنت الشرارة